سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله.